هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الشورى من أول الآية 27 وحتى الآية 50 من السورة، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات الإذاعة المصرية من القاهرة من مسجد النور بحي العباسية. أيها الإخوة المؤمنون، في الساعات الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة من الليل يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يحفظ بلادنا ويجنبها كل سوء، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. إخوة الإسلام، حتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك، فلا تحرمنا من أن نتلقى منك رضاك يا أكرم الأكرمين يا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نسمات الشوق تناديني نحو حبيبي، وقرة عيني والله إني مشتاق، والشوق منه يناديني نحو الغادي يهفو قلبي، نحو الغادي يهفو قلبي. الملاذ لمن يرجو أنت الملاذ لمن يرجو من نهر الكوثر فاسقيني. أنت الملاذ صلوات ربي وسلامه عليه. أنت الملاذ لمن يرجو من نهر الكوثر فاسقيني. بيديك حبيبي روي ظمائي بيوم الفصل وديني إلهي. إني لأدعوك إلهي بشفاعتي رب احميني رباه. تقبل دعواتي ثقل بالحب موازيني. نور بالحب بصائرنا فحبك كنز يغني. رباه تقبل دعاتي ثقل بالحب موازيني. نوّر بالحب بصائرنا نوّر بالحب بصائرنا فحبك كنز يغنيني. ولروض طه فقربنا ولروض طه فقربنا ولفعل الخيرات اهديني. ولروض طه صلوات ربي وسلامه عليه. ولروض طه فقربنا ولفعل الخيرات اهديني. ولحسن الخلق فخذ بيدي ولحسن الخلق فخذ بيدي فهو المأوى كي يعاليني. وإلى الإحسان فسيرنا فرضاك سبيلي ويقيني. ولحسن حسني الخلق فخذ بيدي فهو المأوى كي يعليني وإلى الإحسان فسيرنا وإلى الإحسان فسيرنا فرضاك سبيلي ويقيني لب القلب نداءك حقا لب القلب نداءك حقا قرآنك نور يحيني. ولحسن الخلق يا رب ولحسن الخلق فخذ بيدي فهو المأوى كي يعليني وإلى الإحسان فسيرنا فرضاك سبيلي ويقيني لب القلب نداءك حقا قرآنك نور يحييني بالدمع أناديك إلهي بالدمع أناديك إلهي بالدمع أناديك إلهي في الصالحين ترقيني ومع الهادي رب احشرنا ومع الهادي رب احشرنا واجعله شفيعي وضميني. بالدمع أناديك إلهي في الصالحين ترقيني ومع الغادي رب احشرنا واجعله شفيعي وضميني. نسمات الشوق تناديني نحو حبيبي وقرة عيني. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين ويا شفيع المذنبين يا بالخلق العظيم وصفك الله الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

يبسط بكرمه وعدله وفضله ويقبض بحكمته، لأنه سبحانه لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ويتجلى سبحانه بصفات العطاء والقدرة، فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ويتجلى بصفات القدرة أيضا، فيذكر خلق السماوات والأرض والدواب، ثم يذكر أن الإنسان لا يستطيع أن يتحدى هذه المخلوقات، وإنما يخضع لقوانين الكون. ثم يذكر سبحانه الجوار في البحر كالأعلام، وأنها تتحرك بقدرته، وبالريح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وينتقل سبحانه وتعالى من القول في الآيات الكونية إلى الآيات الأخلاقية بصفات المؤمنين الذين على ربهم يتوكلون، أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وأنهم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم إنهم إذا غضبوا فإنهم يغفرون. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى مشاهد الآخرة، لتذكر بأن الإنسان سيأتي ويمر أمام هذه المشاهد، فليستعد لها وليتأهب وليتق الله، ولينظر ما قدم لهذا اليوم العظيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ثم تذكر الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يرسله عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ثم يذكر سبحانه قدرته في خلق الذكران والإناث، فيقول عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قصيرة، وسوف يأمنا في صلاة الفجر الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام المسجد. الآن نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم.